وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية على المصطفى المختار خير البرية. كلام قديم لك يمل سماؤه تنزاه عن قول وفعل ونية تنشاها عن قول وفعل ونية فيا ربي ما بسر حروفي ونوير به قلبي وسمعي ومقلتي ونوير به قلبي وسمعي ومقلتي أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي.